هذا السائل من جمهورية مصر العربية يقول: ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات؟ نرجو بهذا الإفادة، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أنهم يثبتون لله تعالى كل ما أثبته لنفسه من الأسماء وكل ما أثبته لنفسه من الصفات على وجه ليس فيه تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ولنضرب لهذا مثلا. قال الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. فيقول أهل السنة وجماعة إن معنى الآية الكريمة أن الله استوى على العرش، أي على عليه، لكن كيف على؟ الله أعلم، لا نكيف صفاته ولكن نؤمن بمعناه، فنقول استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، أي على عليه علوا يليق بجلاله وعظمته. ويجتنبون طريق أهل البدع الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه فيقولون الرحمن على العرش استوى، أي استولى. ولا شك أن هذا صرف للكلام عن ظاهره بلا دليل، ولا شك أيضا أنه يستلزم لوازم باطلة، لأننا إذا قلنا استوى بمعنى استولى لزم أن يكون العرش قبل خلق السماوات والأرض ملكا لغير الله، وأن الله استولى عليه بعد ذلك. ولزم أيضا أن يقال إنه يصح أن تقول إن الله استوى على الأرض لأنه مستول عليها، وهذا أمر باطل. ومثال ثاني، قول الله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال أهل التعطيل الذين يحرفون كلمة عن مواضعه: المراد بوجه الله ثوابه، وليس المراد به وجهه الذي هو صفة من صفاته عز وجل، من صفاته الخبرية التي لا مدخل للعقل فيها، وليست معنوية بل هي صفة خبرية، نظيرها بالنسبة لنا بعض منا وجزء منا. فيقال هذا خلاف ظاهر الآية الكريمة وخلاف ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهم. فوجه الله تعالى هو وجهه، والثواب شيء آخر. ثم أين المقارنة؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. أين المقارنة لكون المراد العمل؟ لأن فالآيات هذه لا تناسب ما قبلها، حيث حتى يقال إنها من العمل، أي لا تناسب ما قبلها من حيث تفسيرها بالوجه بالثواب، من حيث تفسيرها بالثواب. ومن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال المراد باليد هنا القدرة. فيقال سبحان الله، كل البشر خلقهم الله بقدرتهم، ثم هذه القدرة تتبعض وتتعدد؟ القدرة صفة واحدة يستطيع بها القادر أن يفعل بلا عجز، وقس على هذا كثيرا. فأهل السنة والجماعة يقولون كل ما سمى الله به نفسه فالواجب علينا إثباته، وكل ما وصف الله به نفسه فالواجب علينا إثباته، لكن يجب أن يكون إثباتنا هذا منزها عن التمثيل وعن التكييف، بمعنى أن نثبت لله هذه الصفة وننفي عنه أن يكون مماثلا للعباد في هذه الصفة، وكذلك نثبت لهذه الصفة ولا نكيفها، لا نقول كيفيتها كذا وكذا. ولهذا لما سأل الإمام مالكا رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه فحضاء، ثم قال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فقال رحمه الله: الكيف غير معقول، يعني لا يمكن أن ندركه بعقولنا، وإذا كنا لا ندركه بعقولنا لزم أن نعتمد في ذلك على النقل، ولم ينقل لا في القرآن ولا في السنة كيفية استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، وعلى هذا فتكون كيفية الاستواء مجهولة وليست معلومة لنا. نعم. بارك الله فيكم. السائل يسأل هذا ويقول: ما هو التكبير، ما حكم التكبير ليلة العيد في صورة جماعية؟ التكبير في ليلة العيد سنة لقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر آيات الصيام، قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولكن يكبر كل إنسان على انفراده، والتكبير الجماعي لا أصل له في السنة، بل كان الصحابة يكبرون كل واحد يكبر على نفسه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني في الحج، فمن المكبر ومن المهل، فدل ذلك على أنهم لا يكبرون تكبيرا جماعيا. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أسأل عن حكم بيع المصاحف. بيع المصاحف لا بأس به. نعم. وهو مما تدل الحاجة إليه أو الضرورة أحيانا، ويظهر لك ذلك فيما لو كان إنسان محتاجا إلى مصحف وليس عنده مصحف، لكن عنده دراهم يمكنه أن يشتري بها، فكيف يتوصل إلى اقتناء هذا المصحف إلا بالشراء؟ وعلى هذا فبيع المصحف وشراؤه حلال ولا بأس به لدعاء الحاجة إليه. وأما من منع ذلك فيحمل على ما إذا كان سببا لابتذاله وامتهانه فيمنع لهذا السبب. طيب. نعم. هذا السائل أحمد عبد الله من الرياض يقول: ما مقدار الدم الذي تصح فيه الصلاة؟ الدم إن كان نجسا فإن الصلاة لا تصح فيه، سواء كان قليلا أم كثيرا، مثل الدم الخارج من السبيلين كدم الحي والبسور. وأما إذا كان غير نجس بأن يكون خرج من غير السبيلين فإن العلماء اختلفوا فيه، فمنهم من قال إنه نجس يعفى عن يسيره، ومنهم من قال إنه ليس بنجس، مثل دم الرعاف ودم الجرح بزجاجة أو نحوها. لكن الاحتياط أن الإنسان يغسله درءا للخلاف، لكن الذين قالوا بنجاسته قالوا إنه يعفى عن يسيره، واليسير ما عده الناس يسيرا. بارك الله فيكم. هذه السائلة التي رمزت لاسمها بميم ميم ميم تقول: هل يجوز أن أجلس في مجلس مع نساء ومجمل حديثهن غيبة ونميمة؟ لا يجوز للإنسان أن يجلس في مجلس يكون فيه غيبة ونميمة إلا إذا كان يريد أن يمنعهم من ذلك ويتمكن منه، فحينئذ يحضر وينهاهم عن هذا المنكر لعل الله يهديهم على يدهم. أما إذا كان لا يستطيع تغيير المنكر فإنه لا يحل له أن يجلس إلى أهله، بقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل من الدمام يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في الغش في البيع والشراء؟ الغش في البيع والشراء وجميع المعاملات محرم، بل من كبائر الذنوب، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غش فليس منه. والغش ينافي كمال الإيمان، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كان الإنسان لا يحب أن يقوم بغش أحد فكيف يرضى لنفسه أن يغش الناس؟ وعلى هذا فالواجب على من ابتلي بهذه المصيبة أن يتقي الله عز وجل وأن يكون صريحا واضحا في معاملاته وفي أخلاقه حتى يعرفه الناس ويعاملوه على بصيرة. نعم. السائل عبد الله جمعان الرياض المملكة العربية السعودية يقول: هذه مسألة في الزكاة، آمل من فضيلتكم توضيح الحكم الشرعي فيها جزاكم الله خيرا. رجل لدى زوجته ذهب للاستعمال وحال الحول على هذا الذهب وجاء وقت إخراج الزكاة عنه، وفي نفس الوقت هذا الرجل عليه دين ومبلغ هذا الدين أكثر من قيمة الذهب الذي لدى الزوجة. فالسؤال في هذه الحالة، هل يخرج الزكاة أولا ثم يسدد الدين، أم يسدد القرض الذي عليه ثم يخرج الزكاة؟ أفتونا مأجورين. إن زكاة الحلي الذي لزوجته ليس عليه، وإنما زكاته عليها لأنها هي مالكته، وعلى هذا فالواجب عليه أن يسدد دينه، وزوجته هي المكلفة في إخراج زكاة حليها. فإن كان لديها ما تخرج منه الزكاة من الدراهم فهذا هو المطلوب، وإن لم يكن لديها ذلك فإنها تبيع من الحلي حتى تخرج الزكاة. هذا سائل من جدة، أحمد يقول: توفي والدي في منتصف رمضان وقالوا لنا صوموا ما تبقى عنه أو أطعموا، هل هذا صحيح فضيلة الشيخ؟ لا، هذا ليس بصحيح، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله. فإذا مات المريض أو غير المريض في منتصف رمضان مثلا، فإنه لا يقضى عنه ما بقي من رمضان، ولا يطعم عنه أيضا، لأنه انتهت حياته، انتهى عمله. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما هي السنن الرواتب، وهل للجمعة سنة قبلية؟ السنن الرواتب 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر بسلامين. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. هذه 12 ركعة، من صلاهن في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. وآكد هذه الرواتب سنة الفجر، وتتميز وتختص عن غيرها بأمور: أولا أنها أفضل الرواتب، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدعها حضرا ولا سفرا، ثالثا أنه يسن تخفيفهما، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: حتى إني أقول أقرأ بأم القرآن. رابعا أنه يسن قراءة شيء معين فيهما، فيقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية في البقرة، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية في آل عمران. خامسا أنهما خير من الدنيا وما فيها، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي الرواتب 12 ركعة. وأما الجمعة فلها راتبة بعدها وليس لها راتبة قبلها، لأن الناس يأتون ويصلون ما شاء الله أن يصلوا ويقرؤون حتى يحضر الإمام، فليس لها راتبة قبلها. أما الراتبة بعدها فقد قال ابن عمر: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بعدها ركعتين في بيته. وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. فمن العلماء من قال يقدم القول على الفعل فتكون راتبة الجمعة 4، ومنهم من قال إن صلى في المسجد 4 وإن صلى في البيت 2، حملا للقول على ما إذا كان الإنسان في المسجد، وللفعل على ما إذا كان في بيته. وقال بعضهم: نأخذ بالقول وبالفعل فنقول يصلي 6. والأقرب عندي والله أعلم القول الثاني، أنه إن صلى في المسجد 4 وإن صلى في البيت 2، وإن صلى في البيت 4. وقال: أفعل ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن صلى 4 فقد صلى 2 بالضرورة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل من جدة: ما حكم زواج الشغار؟ زواج الشغار هو أن يزوج الإنسان ابنته لشخص على أن يزوجه الشخص وابنته فيكون هناك تبادل بين الزوجتين وهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه، والغالب فيه إضاعة الأمانة، وأن الولي لا ينظر إلا لمصلحته نفسه لا لمصلحة البنت، ولذلك حرمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واختلف العلماء فيما إذا جعل مهر لكل امرأة، فمنهم قال لا يصح النكاح، لا فرق بين أن يكون هناك مهر أو لا، ومنهم من قال إذا كان هناك مهر بقدر مهر المثل، وكان كل واحد من الرجلين كفءا لمخطوبته، ورضيت كل واحدة من المرأتين، فإن النكاح يكون صحيحا. وهذا هو الصحيح، أنه إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة، بأن كان المهر مهر مثلها، وكان كل من الرجلين كفءا للمرأة التي أرادت تزوجها، ورضت كل واحدة منهما بالرجل، فإن النكاح يكون صحيحا. لكن لا ينبغي البعد عنه أولى، لئلا ينفتح الباب ويكون هم كل واحد أن يسعى لمصلحة نفسه لا لمصلحة ابنته. نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، ما حكم المسابقة على عوض؟ المسابقة على عوض محرمة إلا فيما استثني شرعا، وهذا مبين بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، أي لا عوض على المسابقة إلا في هذه الثلاثة، النصر والخف والحافر. أما النصر فهو السهام، يعني المرماة بالبندق ونحوها، والخف الإبل، والحافر الخيل. وإنما استثنيت هذه الثلاثة لأن التمرن عليها والمسابقة عليها مما يعين على الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا فنقول المسابقة على ما يختص بالحرب من مركوب أو غيره بعوض جائزة، قياسا على الإبل والخيل والسهام. وعد ذلك بعض العلماء إذا المسابقة في العلوم الشرعية، قال لأن طلب العلم الشرعي جهاد في سبيل الله. وعلى هذا فالمسابقة على الأمور الشرعية جائزة بعوض، وممن اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبناء على ذلك فالمسابقة بعوض على الأقدام لا تحل، المسابقة بعوض على المصارعة لا تحل، المسابقة بعوض على جودة الخط أو الإملاء لا تحل لعدم دخول ذلك في النص لفظا أو معنى. وهناك مسابقة ثالثة، وهي المسابقة على المحرم كالنرد والشطرنج ونحوها، فإنها حرام بعوض أو بغير عوض. وعلى هذا فتكون المسابقة ثلاثة أقسام، القسم الأول حرام، والثاني حلال بغير عوض، حرام بعوض، والثالثة حلال بعوض وبغير عوض. فالثلاثة التي ذكرناها النصر والخف والحافر المسابقة فيها حلال بعوض وبغير عوض، والمسابقة على الأقدام ونحوها مما هو حلال المسابقة عليها بعوض حرام وبغير عوض حلال، والمسابقة على شيء المحرم حرام بكل حال. نعم، بارك الله فيكم. هذا الشاب يقول أسأل في سؤالي هذا وأقول، ما هي الأسباب المعينة على أداء الصلوات في أوقاتها؟ أكبر الأسباب وأعظمها هو الإيمان بالله عز وجل والخوف من عقابه. فمتى كان الإنسان مؤمنا بالله فإنه لا يمكن أن يضيع الصلاة ويؤخرها عن وقتها. وإذا كان عند الإنسان تقوى من الله وخوف منه فإنه لا يمكن أن يؤخر الصلاة عن أوقاتها. فأهم شيء العقيدة والإيمان وتقوى الله عز وجل. وإذا كان إهمال الصلاة لأسباب معينة فإن مما يعين على إقامتها أن يدع هذه الأسباب، مثل أن يكون سبب تركه لصلاة الفجر طول سهره، فإنه يجب عليه أن يدع طول السهر حتى يتمكن من صلاة الفجر في وقتها مع الجماعة. وإذا كان أسباب تهاون صلاة البيع والشراء وجب عليه الكف عن البيع والشراء إذا حان وقت الصلاة ويصليها مع الجماعة وهلم جرا. نعم. يقول هذا الشاب بأنهم يلعبون الورقة في غير أوقات الصلاة وذلك في أوقات الفراغ، فما حكم الشرع في نظركم في لعب الورقة؟ لعب الورقة ملهم كثيرا، ولهذا تجد اللاعبين بها يمضي عليهم الوقت الطويل وكأنه عشر الوقت الذي مضى لشدة إلهائها. ولهذا جزم بعض مشائخنا بتحريمها، وممن جزم بذلك شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فإنه كان يرى لعب الورق محرما سواء كان بعوض أو بغير عوض. نعم. من الدمام أسعد عبد الله يقول: ما هو الأفضل في حق المسافر فضيلة الشيخ، جمع التقديم أو جمع التأخير؟ الأفضل في حق المسافر أو غيره ممن يباح له الجمع أن يفعل ما هو أرفق به، فإن كان الأرفق به أن يقدم قدم، إن كان الأرفق به أن يؤخر أخر، لأن أصل جواز الجمع رخصة وتسهيل، فكلما كان أسهل فهو أولى وأحسن. نعم. يقول: بالنسبة لصبغ اللحية بالأسود، إيش؟ صبغ اللحية بالأسود، نعم، هل هو جائز؟ الصحيح أن صبغ اللحية بالأسود حرام، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتغيير الشيب وقال: جنبوه السوار. وورد الوعيد على من صبغ بالسواد، وإذا اجتمع الأمر باجتنابه والوعيد على فعله كان ذلك دليلا على أنه، أي الصوب بالسواد، حرام. يقول هذا السائل محمد مصري مقيم بالرياض: ما الفرق بين هذا الأمر جائز وهذا الأمر حلال؟ الجائز والحلال لا فرق بينهما، فالحلال هو الجائز والجائز هو الحلال، إلا أن الجائز أحيانا يراد به ما يقابل المستحيل والواجب الوجود، فيقول إن الأشياء باعتبار الوجود ثلاثة أقسام: مستحيل الوجود وواجب الوجود وجائز الوجود. أما شرعا فإنه لا فرق بين الجائز والحلال. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: بعض المصلين يدرك الإمام وهو راكع، فهل يعتبر أدرك الركعة؟ أعد. يقول: بعض المصلين يدرك الإمام وهو راكع، فهل يعتبر أدرك الركعة؟ نعم، إذا أدرك الإمام راكعا وركع هو قبل أن يفعل الإمام فقد أدرك الركعة. نعم. رجل صلى الأوقات كلها وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا من الغد، هل يعيد الصلوات؟ إذا صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد أن صلى عدة صلوات فإنه لا تجب عليه الإعادة، لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بأصحابه فأتاه جبريل فأخبره أن فين عليه قدرا فخلع النعلين ومضى في صلاته ولم يستأنفها، فدل ذلك على أن الصلاة صحيحة إذا كان لا يعلم بالنجاسة، فإن علم بها قبل أن يصلي ولكن نسي أن يغسلها فكذلك تكون صلاته صحيحة، لأنه لم يتعمد أن يصلي في ثوب النجس. بارك الله فيكم. هذا السائل من الخارج ألف ألف ألف يقول: وقع حادث لطالب كان يحمل بسيارته بعضا من زملائه وتوفي البعض من غير تفريط منه، هل يجب عليه شيء؟ لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال على هذا السؤال إلا أن أعرف كيفية الحادث، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فقد يكون الحادث بتفريط من السائق، وقد يكون بغير تفريط منه، وقد يكون الحادث بسبب تلافي السائق لخطر يرى أن ما صنعه أقرب إلى السلامة فيحصل الحادث. وعلى كل حال فأنا لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال حتى يصف لي السائل كيف كان هذا الحادث. مصري يعمل بالدمام، مقيم بالدمام، يقول: ما هي أنواع التوسل، وهل يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ التوسل نوعان: نوع جائز ونوع ممنوع، بل نوع مشروع ونوع ممنوع. فمن التوسل المشروع أن يتوسل الإنسان بأسماء الله وصفاته فيقول: يا غفور يا رحيم اغفر لي وارحمني، أو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، أو ما أشبه ذلك. والتوسل الممنوع أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي بجاهه أو بذاته، فإن هذا ممنوع وبدعة، لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. ثم إنه توسل بوسيلة لا تنفعك، لأن جاه النبي عليه الصلاة والسلام أو ذات النبي لا تتعدى إلى غيره. بقية السؤال شو؟ نعم، يقول: وهل يجوز التوسل بالرسول؟ نعم. بينا الآن أنه لا يجوز، لكن لو توسل بالإيمان بالرسول أو بمحبة الرسول كان ذلك جائزا. بارك الله فيكم. هل يجوز جمع السورتين في الفريضة في الركعة؟ لا حرج، لا حرج أن يجمع الإنسان بين السورتين في صلاة الفريضة ولا في صلاة النافلة، لعموم قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم. له فقرة أخرى نختم بها هذا اللقاء، يقول: رجل لم يعق عن بناته حيث توفينا وهن صغار، فماذا يلزمه؟ إذا كان وقت مشروعية العقيقة فقيرا فإنها تسقط عنه ولا شيء عليه، وإن كان غنيا لكنه يقول: اليوم أعق غدا أعق، فاستدرجت به الأمور إلى يومنا هذا، فإنه يعق الآن ولا شيء عليه. وإن كان قد تعمد الترك فإنه لا ينفعه أن يعق الآن. فالأحوال ثلاث: إذا كان فقيرا حين مشروعية العقيقة فلا شيء عليه، إن كان غنيا ولكنه يقول: اليوم غدا بعد غد، فيعق الآن، إن كان غنيا ولكن تعمد أن يتركها فإنه لا يعق. نعم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون.